هلا هلا هلا ميت هلا ما في أجمل منك لالا آي تشيكا تشيكا تشيكا تشيكا الركا تشيكا آي تشيكا تشيكا تشيكا تشيكا الركا تشيكا هلا هلا بعيون الكحلة يلي منن ما في أحلى آي تشيكا تشيكا تشيكا تشيكا الركا تشيكا آي تشيكا تشيكا تشيكا تشيكا الركا تشيكا هلا هلا بالهل هلالو لا بقلو واسق من حالو اه ياني ياني منك ياني ياني اه ياني ياني منك ياني ياني انا جن جنوني والفرح بين بعيوني اه ياني ياني منك ياني ياني اه ياني ياني منك ياني ياني وقلبي نار قلبي نار من جمالك شو اللي صار يا حبيبي انا عم حبك باختصار انا قلبي نار قلبي نار من جمالك شو اللي صار يا حبيبي انا عم حبك باختصار قلبي نار هلا هلا بالأسمراني من جماله شو معاني منك ياني ياني آه ياني ياني منك ياني ياني أنا حالي تغير والحلا دوبني وأكتر آه ياني ياني منك ياني ياني آه ياني ياني منك ياني ياني قلبي نار قلبي نار من جمالك شو اللي صار حبيبي عم بحبك باختصار قلبي نار قلبي نار قلبي نار من جمالك شو اللي صار يا حبيبي انا عم بحبك باختصار قلبي نار هلا هلا